نستكمل الحديث في شرح كتاب الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. قد تحدث في هذا الفصل الذي سبق الكلام فيه عن ضابط المصالح المرسلة عند أهل العلم من الأئمة الفقهاء، وبين أنه لا يجوز أن تتبع مصلحة من المصالح إلا أن يكون على ذلك شاهد من الشرع بأنها مصلحة معتبرة تعتبرها النصوص الشرعية وتشهد لها. وقصد المصنف في وضع هذا الباب هنا أن يفرق بين المصالح التي شهد الشرع لها وبين ما أحدثه الناس من البدع والأهواء والمخالفات وزعموا أنها تحقق مصالح لهم، فأراد أن يفرق بين هذين الأمرين. وهذا الفصل الذي وضعه هنا هذا هو المقصد الأساس منه، ونستكمله الآن ببيان أمثلة ذكرها الشاطبي هنا، وهي أمثلة كثيرة قد سبق الكلام فيها على المثال الأول وهو جمع القرآن، وننتقل الآن إلى المثال الثاني. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: المثال الثاني: اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد شارب الخمر 80، وإنما مستندهم فيه الرجوع إلى المصالح والتمسك بالاستدلال المرسل. قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد مقدر، وإنما جرى الزجر فيه مجرى التعزير. أي نعم. هذا المثال حاصله عند الإمام الشاطبي أنه يريد أن يقول أن الصحابة اجتمعوا على أن حد الخمر 80 جلدة، وأن هذه العقوبة استدلوا عليها بأدلة، فمن قال أنهم اجتهدوا فيها بدون دليل فكلامه ليس بصحيح، فقد اجتهدوا فيها بأدلة وسيورد الأدلة على ذلك. وإذا ثبت أنهم قد اجتهدوا بناء على الدليل الشرعي فإذن بنوا ذلك على استدلال معتمد على النصوص الشرعية، وعلى هذا سيجري الكلام في كل مثال من الأمثلة التي سيذكرها. المثال الأول حد شارب الخمر، المثال الثاني تصنيع تضمين الصناع، وهكذا في بقية الأمثلة. قد سبق المثال الأول وهو جمع القرآن، فإن جمع القرآن استند الصحابة فيه إلى أدلة. وقد سبق معكم في الدرس السابق أن الأدلة إما أن تكون نص خاص في المسألة، وإما أن تكون استدلال بأدلة عامة. فمن استدل بنص خاص على مسألة قلنا استدل بدليل واستند إلى أمر شرعي، ومن استدل بأدلة عامة وليس في المسألة دليل خاص ثم استدل استدلالا صحيحا بتلك الأدلة العامة قلنا أيضا استند إلى الشرع، استند إلى أدلة شرعية. فإذا كانت النتيجة هي هذه فعلى هذا فمحصل الأمر أن المسائل التي استجدت بالنسبة للمسلمين عند علماء الصحابة ومن بعدهم أدخلوها تحت الأدلة الشرعية، فلا تمسك لمن ادعى أن المصالح تطلب من خارج الأدلة الشرعية. واضح مقصود هذا الفصل الآن؟ إذا كان عليها أسئلة أو شيء قبل ما نذكر الأمثلة فلا بأس من الاستفسار. واضح مقصود الشاطبي في هذا الفصل؟ إن الأمثلة التي ستأتي الآن نأخذ منها في هذا الدرس مثالين أو ثلاثة حسب المتيسر، أو قد نأخذ كثير منها والباقي نستكمله بعد ذلك. المهم مقصود هذا الفصل في الدرس الماضي وهذا الدرس ويلحق بالدرس الذي يليه أن مقصود الشاطبي هنا أن يبين أن ليس هناك مصلحة تطلب خارج النصوص الشرعية، وأنه ما من مصلحة طلبها العلماء إلا وقد اجتهدوا في طلبها من النصوص الشرعية، أصاب من أصاب وأخطأ من أخطأ، فلا بد إذن من الرجوع إلى النصوص الشرعية. أصل البدع وما أحدثه الناس، هل يرجع إلى النصوص الشرعية ولا يرجع إلى الإحداث في الدين؟ يرجع إلى الإحداث في الدين من غير دليل. ففرق بين ما استحدثه الناس من البدع وفرق بين اجتهاد العلماء في تتبع المصالح التي تسندها الأدلة الشرعية. المثال الذي نبدأ به في هذا الدرس هو حد شارب الخمر. اتفق الصحابة على أن يحد 80، والسؤال هنا هل كان الحد مقدر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء بشارب الخمر جمع عليه الناس فضربوه كل بما تيسر له، وهذا تأديب له وزجر عما فعل، وهذا قدره العلماء في الجملة وحزروه فوجدوه قرابة 40 جلدة، فهو حد مقدر، فهو حد مقدر. وعلى هذا كلام الأئمة المحققين. أما ما ذكره الشاطبي هنا فقال جرى مجرى التعزير، هذا ليس بصحيح. والسبب الفرق بين الحد والتعزير، فإن الحد مقدر. نعم مقدر. الحد مقدر، هذا من خصائصه، والتعزير غير مقدر. الأمر الثاني الفرق بين الحد والتعزير فيه نص، يعني فيه نص ورود نص، يعني هو معنى التقدير فيه نص. الفرق بين الحد والتعزير، الحد يكون على ارتكاب أمر مخالف، هذا الأول. الحد عقوبة مقدرة، والتعزير غير مقدر. هنا الحد أيضا يأتي له دليل خاص، نعم، وكذلك التعزير له أدلة خاصة وعامة. أي نعم. الحد ليس للإمام إسقاطه، والتعزير يجتهد فيه. الحد ليس لولي الأمر إسقاطه، والتعزير يجتهد فيه. فالقول بأن حد الخمر تعزير ليس بصحيح. حد الخمر الضرب على العقوبة في الخمر حد وليست بتعزير، إلا أن يكون قصد الشاطبي هنا التعزير بمعنى الزجر. فنعم مقصدها الزجر، مقصدها الزجر، العقوبات مقصدها الزجر. أي نعم. اقرأ. ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه قدره على طريق النظر 40، ثم انتهى الأمر إلى عثمان رضي الله عنه فتتابع الناس فجمع الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، فقال علي رضي الله عنه: من سكر هذا ومن هذا افترى، فأرى عليه حد المفتري. ووجه إجراء المسألة على الاستدلال المرسل أن الصحابة أو الشريعة تقيم الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات، والمظنة مقام الحكمة، فقد جعل العلاج في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال، وجعل الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مردي كالمردي نفسه، وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد. يعني أقام هنا المظنة مقام المظنون، فالإيلاج قد يكون معه إنزال وقد لا يكون، والأحكام فيه واحدة، أحكام كثيرة المشتركة بينهما، فمن أولج وجب عليه الغسل، وكذلك يجب إذا كان في غير زوجته أو أمته وجب عليه الحد وإن لم ينزل، لأن الإيلاج مظنة الإنزال. وجعل الحافر للبئر في محل العدوان، يعني من حفر بئر في طريق المسلمين فتردى إنسان فيها فهو في حكم المتسبب، وإن لم يكن له سبب مباشر، وإن لم يكن له سبب مباشر. وحرم الخلوة بالأجنبية حذرا من الذريعة إلى الفساد، حتى وإن لم يقع في بعض الأحيان، حتى وإن لم يقع. لذلك احتجاج بعض الناس إذا ذكر قال الخلوة ليس بالضرورة أن يقع محرم، دائما، فنقول وإن لم يقع معها محرم دائما، فإن الشارع هنا جعل حرم الخلوة بالأجنبية لأنها مظنة الفساد، فالحكم للأغلب حتى ولو لم يقع في بعض الأحيان شيء، لكنه جعل الخلوة بالأجنبية محرمة. إيه نعم. إلى غير ذلك من الفساد، فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه كثرة هذا الهذيان، فإنه أول سابق إلى السكران. قالوا فهذا من أوضح الأدلة على إسقاط الأحكام إلى المعاني التي لا أصول لها، يعني على الخصوص به، وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم. هذا أصل اجتهادهم، أنهم جعلوا أن من سكر وقع منه الهذيان، ثم أصل الحد المذكور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حزروه فجعلوه على ذلك النحو، ثم اجتهدوا في الزيادة هذه بأدلة شرعية، اجتهدوا في الزيادة إلى 80 بأدلة شرعية. فقوله هنا فهذا من أوضح الأدلة على إسقاط الأحكام إلى المعاني، يعني بناء الأحكام على المعاني، هذا معنى العبارة، إسقاط الأحكام إلى المعاني معنى العبارة هنا، أي بناء الأحكام على المعاني. أي نعم. المثال الثالث، يعني هنا قال لا أصول لها، إيش تفهم من العبارة هذه؟ يعني الصواب أن يقول لا، ليس فيها نص خاص، كما قال لا أصول لها يعني على الخصوص به، وما يقول لا، الأنسب بالعبارة لا يقول لا أصول لها، لأن الاجتهاد من الصحابة وقع على أصول لما وقع، فالأنسب أن يقول المصنف رحمه الله ليس فيها نص خاص، يعني إيه نعم، موجود بين قوسين نعم، التي لا أصول لها يعني على الخصوص به. أنتم إذا فرقتم بين النص الخاص والأصول العامة والأدلة العامة اتضح لكم الاستدلال بالمصالح. هنا قال وهو مقطوع من الصحابة رضي الله عنهم. المثال الثالث، المثال الثالث أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع. قال علي رضي الله عنه لا يصلح الناس إلا ذاك. ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، وهم يغيبون عن الأمتعة في غالب الأحوال. يغيبون على الأمتعة في غالب الأحوال. إيه نعم. والأغلب عليهم التفريط وترك الحفظ، فلو لم يثبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية وذلك شاق على الخلق، وإما أن يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك والضياع، فتضيع الأموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة، فكانت المصلحة التضمين. هذا معنى قوله لا يصلح الناس إلا ذاك. هذا معنى تضمين الصناع هنا، الصناع يدخل فيهم جميع أصحاب الصناعات، يعني كالخائط الحائك والذي يصنع الأدوات أو يصلح السيارات، يدخل فيه جميع أصحاب الصنعة. الأصل أنك إذا وضعت شيئا عنده أن تكون يده يد أمانة، تكون يده يد أمانة، والأمين لا يضمن، الأمين إذا لم يفرط لا يضمن، إذا أنت وضعت عند إنسان أمانة ولم يفرط فيها لا يضمن. فهل أيدي الصناع الآن أيدي يد الصانع يد أمين فلا نضمنه إذا هلكت السلعة عنده، يعني سيارة احترقت عنده مثلا، أو سرق منها شيء مثلا، أو الثوب اللي عند الخياط سرق أو مزق تلف بأي سبب من الأسباب، هل يضمن أو لا؟ لو قلنا أن يده يد أمانة لا يضمن إلا إذا فرط، إلا إذا فرط، لكن إذا كان وضع الثوب في مكان مناسب ففسد هذا الثوب تلف بأي سبب من الأسباب ليس له يد في ذلك، فيده يد أمانة ولا يضمن. وقس على ذلك ما يتعلق بأمر الصناع بجميع اختلافات الأمور التي يصنعونها. لكن الصحابة رأوا أنه لما كثر الصناع واختلفت أمور الناس فإنه قد ينفي التفريط وهو مفرط، ينفي التفريط، إما أن يفرط ابتداء ثم يقول أنه ليس بمفرط. ونظرا لما انتشر من الناس في الناس من نقص فإنه قد يقول أنه ليس بمفرط وهو في الحقيقة مفرط، وعلى هذا يعتبر يده هنا ليست بيد أمانة، فإذا هلكت السلعة عنده أو تلفت بأي سبب من الأسباب فإنهم يضمنونه وأوجبوا عليه الحفظ والضمان حتى وإن لم يثبت التفريط، حتى وإن لم يثبت التفريط. ورأوا من المصلحة بهذا أنهم تكون لهم عناية أكثر بحفظ أموال الناس. والأمر الثاني أنه حتى لا يدعي مدع لكثرة الخلل في الناس أنه لم يفرط وهو في الحقيقة وقع منه التفريط. هنا ولا يقال إن هذا نوع من الفساد وهو تضمين البريء، إذ لعله ما أفسد ولا فرط، فالتضمين مع ذلك كان نوعا من الفساد، لأننا نقول إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى التفاوت، ووقع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد، والغالب الفوت، فوت الأموال، وأنها لا تستند إلى التلف السماوي بل ترجع إلى صنع العباد على المباشرة والتفريط. ومن هنا حملوا على الغالب، الغالب أن التفريط يكون بسببهم، فحملوا الحكم على الغالب. هنا وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، وتشهد له الأصول من حيث الجملة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبيع حاضر اللباد، وقال دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، وقال لا تلقوا الركبان بالبيع حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، حتى يهبط بالسلع إلى الأسواق، وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فتضمين الصناع من ذلك القبيل. الحديث الأول أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، والحديث الثاني في النهي عن تلقي الركبان لا تلقوا الركبان بالبيع، الحديث الثاني أخرجه البخاري ومسلم أيضا عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. معنى الحديث الأول أن يبيع حاضر لباد أن يأتي أهل الأسواق العارفين بالسلع والعارفين بأمر التجارة، فيتلقون أهل البادية الذين يأتون إلى المدن من خارجها ثم يشترون منهم ويبيعون لهم، فإذا اشتروا منهم فإنهم قد يبخسونهم، وفي نفس الوقت يرفعون السعر على أهل السوق، فيكون الحديث هنا نهى عن يبيع حاضر لباد لرفع مفسدتين عن الناس. المفسدة الأولى عن أهل البوادي ألا تبخس أموالهم لأنهم لا معرفة لهم بالسوق، والأمر الثاني ألا يكون هؤلاء الذين سبقوا إلى أهل البادية واشتروا منهم ثم باعوا إلى الناس أنهم يرفعوا عليهم السلع، يرفعوا عليهم أسعارهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فيأتي الرجل من البادية أو يأتي من خارج المدينة سواء من البادية أو من غيرها، يأتي بما عنده فيبيع في السوق، فيبيع بسعر السوق، ويكون في هذا مصلحة له ويكون بهذا مصلحة للناس. والحديث الثاني مثله لا تلقوا الركبان بالبيع، نفس المعنى، يأتون الركبان يريدون المدن ليبيعوا ما عندهم فيتلقاهم الناس، فتحصل مفسدتان. المفسدة الأولى أنه يشترى منهم بثمن بخس، ثم أيضا ترفع الأسعار على أهل السوق على الناس. بقي السؤال هنا، لماذا استدل بهذين الحديثين الشاطبي هنا؟ ما وجه الاستدلال به على مسألة تضمين الصناع؟ تفضل. أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين هنا قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة أين تقع الآن؟ بالنسبة للذي تلقى الركبان فاشترى له مصلحة، يشتري بنقص ويبيع ويتحكم في السوق. والمصلحة العامة هي مصلحة الركبان ومصلحة السوق. هذه مصلحة فردية ولا مصلحة عامة؟ مصلحة عامة. فقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لكن بقي أيضا إضافة في المعنى، مع أن ليس كل حاضر يبخس السعر بالنسبة للركبان، قد يكون رجل أمين فيشتري بسعر معقول ويبيع بسعر مناسب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولا ليس كل رجل يأتي من حاضر الناس من المدينة سيبخس الركبان وسيتلعب بالسوق، ليس كل إنسان سيصنع هذا، ومع ذلك ورد النهي. هذا وجه الاستدلال بهذين الحديثين على مسألة تضمين الصناع، فليس كل صانع يفرط، قد يأتي إنسان ما فرط ومع ذلك اعتبر ماذا؟ اعتبرت المصلحة العامة وقدمت على المصلحة الخاصة. فإذا سئلت عن الدليل فهو هذا الدليل في هذا فيما ذكره الإمام الشاطبي. نعم. المثال الرابع أن العلماء اختلفوا في الضرب بالتهم، وذهب مالك إلى جواز السجن في التهم وإن كان السجن نوعا من العذاب، ونص أصحابه على جواز الضرب وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع، فإنه لو لم يكن الضرب والسجن بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي السراق والغصاب، إذ قد يتعذر إقامة البينة، فكانت المصلحة في التعذيب وسيلة إلى التحصيل بالتعيين أو الإقرار. فإن قيل هذا فتح باب تعذيب، هذا فتح باب تعذيب البريء، فتح باب هذا فتح باب تعذيب البريء، قيل ففي الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال، بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا، إذ لا يعذب أحد لمجرد الدعوى، بل مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء، وإن أمكن مصادفته فتغتفر كما اغتفر في تضمين الصناع. نعم. هذه المسألة ذكروا عن الإمام مالك جواز السجن في التهم، وأما الضرب فذكروه عن أصحابه، قال الشاطبي هنا ونص أصحابه على جواز الضرب. فهي مسألتان، المسألة الأولى السجن في التهم، والمسألة الثانية الضرب. المقصود بالتهمة هنا التهمة للسراق والغصاب، وأن تكون هذه التهمة تدل عليها القرائن، لذلك انظر آخر النص، قال مع اقتران قرينة تحيك في النفس وتؤثر في القلب نوعا من الظن، والظن الغالب هنا محكوم به، لكن لا بد من قرينة، لأن الأصل أن المتهم بريء، إنسان قبل أن تتهم بتهمة وبريء على أصل براءة، إلا أن يكون لك بينة تثبت تلك التهمة. فإن لم يكن ثم بينة من الشهود فقد تكون هناك قرائن، والتحقيق عند أهل العلم أن القرائن من البينات، بينات قد تكون الشهود وقد تكون الاعتراف. الاعتراف بينة، إنسان اعترف على نفسه أقر، أو شهادة الشهود هذه بينة. إذا سئلت قلت هل هناك بينات أخرى؟ فتقول نعم، القرائن، المجتمعة القوية. فصار يدخل في البينة كم صنف الآن؟ الشهود، الاعتراف، القرائن، هذه من البينات. طبعا هذا يحكم به، يحكم بالشهود، يحكم بالبينات، يحكم بالقرائن، لكن هنا ما في حكم. المسألة هنا الآن فيها حكم ولا فيها إثبات؟ ليس فيها حكم الآن، فيها تتبع لهذا المتهم حتى ينظر أمره هل يثبت عليه شيء أم لا. إذا لم تكن هناك بينة فلا يثبت عليه شيء، إذا لم يكن هناك اعتراف منه فلا يثبت عليه شيء. طيب إذا كانت هناك قرينة، إذا كانت هناك قرائن، هل يطلق صراحة ولا ينظر في القرائن؟ لاحظتم المسألة هذه؟ وضحت لكم المسألة؟ وأنا قبل أن يحكم القاضي الآن، ما في حكم قضائي، لو اعترف قلنا اعترف على نفسه فيحكم عليه بمقتضى اعترافه، لو كانت هناك بينة قلنا ثبت البينة التي لا مطعن فيها فيحكم عليه بمقتضى البينات، إذ لا بينة ولا اعتراف بقية القرائن، فهل يترك ولا تنظر في القرائن؟ ينظر لا بينة ولا شهود، لكن في قرائن، هل يترك ولا تنظر في القرائن؟ قال الإمام مالك ينظر في القرائن، وهذه القرائن ينظر فيها ويسجن بمقتضاها حتى تثبت عليه التهمة أو لا، حتى تثبت عليه التهمة أم لا. هنا فإن قيل لا فائدة في الضرب وهو لو أقر لم يقبل إقراره في تلك الحال، يعني معنى هذا أنه لو سجن فأقر أو ضرب فأقر وأتى عند القاضي فنفى الإقرار لا يحكم عليه، لا يحكم عليه، لأنه يحكم عليه بالبينات أو يحكم عليه بالإقرار أو يحكم عليه بمجموعة قرائن قوية، وهنا ليس قرائن، ليس هناك قرائن قوية. فقال هنا لو رجع عن إقراره لم يحكم عليه، فما الفائدة إذن في حبسه؟ ما الفائدة في ذلك؟ الجواب، اقرأ الجواب. فالجواب إن له فائدتين، إحداهما أن يعين المتاع فتشهد عليه البينة لربه، وهي فائدة ظاهرة، وهذه فائدة موجودة توجد كثيرة، يجي المتفننون في السرقة والغصب والاحتيال يخرجون لا ليس عليه بينة وليس ولا يقر، لكن لو فتش عليه ومس بشيء ذكر شيئا عن المتاع الذي سرقه أو الخطة التي سلكها، ثم إذا تتبع ذلك ظهرت قرائن وبينات، ظهرت قرائن وبينات، هذا فيه فائدة. نعم. والثانية أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام فتقل أنواع الفساد، وهذه فائدة كبيرة أيضا، لأن إذا علم السراق وقطاع الطريق وأصحاب الحيل والمكر والخديعة بالتلاعب بالناس، لو علموا أنهم يستطيعون أن يخرجوا عن البينات يخفون البينات ليس عليهم بينة ويمتنعون عن الإقرار ولن يسألوا عن شيء، فهذا يجعلهم يكثرون ولا يقلون؟ يكثرون ويجرؤون على أموال الناس. نعم. وقد عد له سحنون فائدة ثالثة، وهو الإقرار حالة التعذيب بأنه يؤخذ عنده بما أقر في تلك الحال. قالوا وهو ضعيف، فقد قال الله تعالى لا إكراه في الدين، لابد أن يكون الإقرار على وضوح بينة، إذا كان الإقرار مبني على إكراه لا اعتبار به، إذا كان الإقرار مبني على مجرد الإكراه لا اعتبار به. هنا ولكن نزله سحنون على من أكره بطريق غير مشروع، كما إذا أكره على طلاق زوجته، أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به، كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف فإنه مأخوذ به. يعني كما تلاحظون أن هذا المثال خارج المسألة، هذا المثال المذكور بعيد، فيه بعد عن موضع البحث، يعني كون الإنسان في الجهاد تحت ظلال السيوف يؤمن ويسلم ثم يؤخذ بمقتضى إسلامه وإيمانه، هذه المسألة فيها بعد فيما يظهر لي عن موضوع البحث. نعم. وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون، أو على مذهب غير سحنون، لأن مسألة الكافر الإقرار في صالحه، إسلامه في صالحه. نعم. وقد تتفق له بهذه الفائدة على مذهب غير سحنون، إذا أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه فيؤخذ به. قال الغزالي بعدما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك: وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد. ليش تردد الإمام الشافعي في هذا؟ لأن المسألة لها جانب آخر، والفقهاء ينظرون في جانبي المسائل عندما ينظرون في الأحكام الشرعية. أما أن المسألة لها أصل وهي محل اجتهاد، ومعلوم أن علي لما تتبع المرأة التي أرادت أن تخرج بكتاب ضد المسلمين تخرج به إلى مكة وتنبئ عن غزوة النبي عليه الصلاة والسلام وتكشف سرا من أسرار المسلمين، فإنها أخذوها بالتهديد حتى أقرت بما عندها. فهذا أصل هذه المسألة. الذي خافه الشافعي ما يقابل ذلك من توسع السياسات في ظلم الناس وتعذيبهم وحملهم على الإقرار بأشياء لم تكن عندهم عن طريق التخويف والتهديد والضرب وشدته والتفنن في ذلك بوسائل محرمة. لا يجوز أن يكون الإنسان محل وسيلة لها، بل فيها إهانة للإنسان وتعذيب، وفيها إرهاق له من حيث كرامته وفيها إذلال له، وفيها أنواع من التعذيب الذي يذهب بجسده وبكرامته، وليس من ورائها طائل. الشافعي نظر في هذا، وهذا يقع في كثير من السياسات، يقع في هذا. الشافعي نظر في ذلك فكف أيدي الظلمة عن ذلك فلم يرى هذا. ولذلك هذه المسألة ينبغي أن ينظر لها من جانبين، ولا يقع العدل فيها إلا إذا طبقت بمقتضى الشريعة من قوم يخافون الله عز وجل، يطبقون الأحكام الشرعية فيحافظون على أموال الناس وحاجاتهم ودينهم وأعراضهم، وينظرون في أمر السراق والغصاب والظلمة بمقتضى النظر الشرعي، لا يظلمون ولا يظلمون، ويحافظون على تطبيق الشريعة بالعدل الذي أمر الله به. نعم. قال: ولسنا نحكم بمذهب مالك على القطع، فإذا وقع النظر في تعارض المصالح كان ذلك قريبا من النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة. وعلى هذا الآن أصل هذا الباب في هذه المسألة أن اعتبار القرينة قرينة تعتبر من الناحية الشرعية، بشرط أن تكون القرينة دالة على ذلك، وأن يكون ذلك بمقدار يتناسب مع مقاصد هذه الشريعة في حفظ دين الناس وأعراضهم وأموالهم ومصالحهم، وأن يكون بالقيد المذكور الذي ذكره أهل العلم. نعم. المثال الخامس: أن إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير الجنود لسد الثغور وحماية الملك المتسع الأقطار، وخلى بيت المال عن الحال، وارتفعت حاجات الجند إلى ما لا يكفيهم، فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال. يعني يوظف، يحمل أموال الأغنياء، يأخذ من الأغنياء أموال تكون كافية لجيوش المسلمين ولسد الثغور. نعم. إلى أن يظهر مال بيت المال، ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار أو غير ذلك، كي لا يؤدي تخصيص الناس به إلى إيحاش القلوب، وذلك يقع قليلا من كثير، بحيث لا يجحف بأحد ويحصل الغرض المقصود. لاحظ هنا حتى تتضح لكم المسألة. الأصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد أن يجمع المسلمين للجهاد نادى منادي الجهاد فاجتمعوا، وكل بما عنده من قوته، وإذا قد يكون معه دابة وقد لا يكون، وقد يكون معه سلاح وقد لا يكون، فيعطيه الآخر من سلاحه، وهكذا تكونت الجيوش الإسلامية وبارك الله فيها، لأن قصدهم نشر الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحق والهدى. وبهذا لم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أموال يعطيها هؤلاء ابتداء، ولم يكن هناك جند محصورون، لم يكن هناك جند يحصرهم كتاب ويكون لهم وظائف وأموال، لم يكن هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا غنموا الغنائم قسمها عليهم بمقتضى الحكم الشرعي، وبهذا قامت الفتوحات الإسلامية على هذا خير قيام. بيت المال قد يكون فيه في تلك الفترة وقد لا يكون، فإن كان فيه قسم ما فيه على مصالح المسلمين وأعطي كل ذي حق حقه، وإن لم يكن فيه شيء خالي ليس فيه شيء فلا يحتاج إلى توظيف أموال لأجل الغزوات وسد الثغور، بل يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس للجهاد. وقد يكون هناك من التجار ومن الأغنياء مثل عبد الرحمن بن عوف ومثل عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، فيضعون أموالهم ويجهزون الغزاة، فكان الأمر على هذا النحو. بقيت من الصور الجديدة قد تكون جماعة المسلمين على ضعف، ليس عندهم مال في بيت مال المسلمين ويخشون من غلبة الكفار عليهم، وهؤلاء الذين يجاهدون يحتاجون إلى عدة وعتاد وأموال، وليس ثم متبرع بحيث يسدهم، فما الحال؟ فما الحكم والحال كذلك؟ قال أهل العلم يوظف يجعل هناك أموال على الناس بحسب طاقتهم لمصلحتهم العامة ويسد الثغور، واشترطوا لذلك شروط، وذلك ينبغي أن تعنى وعناية بهذا النص، لأن فيه 6 شروط، كل واحد منكم يستخرج الشرط، في 6 شروط في هذا النص في كلام الشاطبي، 6 شروط لجواز توظيف الأموال أي تحديد أموال على الأغنياء على من لهم مال بحيث يجمع هذا المال ويكون في مصلحة المسلمين. الشرط الأول أن يكون بيت المال خالي، ولذلك لما استفتي عز الدين أظنه عز الدين بن عبد السلام أو غيره، لما استفتي وأراد أحد الولاة أن يأخذ من أموال الناس فقال له أولا أكنس بيت المال، أكنس فوش لكنست صار فاضي ما في شيء، ننظر في هذا، ننظر فيما نفتيك به. فالشرط الأول أن يخلو بيت المال ما في شيء. إيه نعم اقرأ. وإنما لم ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم، بخلاف زماننا فإن القضية فيه أحرى، ووجه المصلحة هنا ظاهر، فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك النظام بطلت شوكة الإمام وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار، وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام بعدله، فالذين يحذرون من الدواهي لو انقطع عنهم الشوكة يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير منها، فإذا عرض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم فلا يتمارى في ترجيح الثاني عن الأول، وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد. هو الأصل هنا أنهم هم يبادرون، الأصل يبادرون كما كان يبادر عثمان بن عفان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وكثير من أغنياء المسلمين المفروض هم يبادرون، فإن لم يبادروا أخذ منهم بحسب الحاجة، أخذ منهم بالشرط المذكور. نعم. والملائمة الأخرى أن الأب في طفله أو الوصي في يتيمه أو الكافل في من يكفله مأمور برعاية الأصلح له، وهو يصرف ماله إلى وجوه من النفقات أو المؤن المحتاج إليها، وكل ما يراه سببا لزيادة ماله أو حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله، ومصلحة الإسلام عامة لا تتقاصر عن مصلحة طفل، ولا نظر إمام المسلمين يتقاعد عن نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. ليش ذكر هذا؟ ليش ذكر مثال الأب في طفله والوصي مع اليتيم؟ ليش ذكر هذا المثال؟ أو الكافل في من يكفله؟ ليش ذكر هذا المثال؟ تفضل. أحسنت. يريد أن يقول هنا كما سبق معكم أن المصالح المعتبرة لا بد أن تشهد لها شواهد من الشريعة، فقال هنا شواهد، فذكر هذه الأمثلة، هذا معنى الشواهد، ليبين أن هناك شواهد من الشريعة تثبت أن الولي يتصرف في مال اليتيم بمقتضى المصلحة، وكذلك الأب، وكذلك الكافل في من يكفله بمقتضى المصلحة. نعم. إذن الشرط الأول الآن ما هو؟ أن يخلو بيت المال. الشرط الثاني أن يحملوا ما يطيقون. الشرط الثالث وجود المصلحة، وجود العدل والمصلحة، وجود العدل والمصلحة. أن يكون من إمام عادل يريد أن يحقق المصلحة. أي نعم. ولو وطئ الكفار أرض المسلمين لوجب القيام بالنصرة، وإذا دعاهم الإمام وجبت الإجابة، وفيه إتعاب النفوس وتعريضها إلى الهلكة، زيادة إلى إنفاق المال، وليس ذلك إلا لحماية الدين ومصلحة المسلمين. فإذا قدرنا هجومهم واستشعر الإمام في الشوكة ضعفا، وجب على الكافة إمدادهم، كيف والجهاد في كل سنة واجب على الخلق، وإنما يسقط باشتغال المرتزقة به، فلا يتمارى في بذل المال لمثل ذلك. من أين أخذ العلماء أن الجهاد واجب على الخلق في كل سنة؟ هذه من أعظم الفرائض التي ضيعها المسلمون، فلما ضيعوها ضيعوا أنفسهم. من أين أخذ العلماء الدليل على كل سنة واجب؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك غزوة إلا ويتبعها بأخرى، لكن الفعل في الغالب ما يدل على الوجوب. الآيات الآمرة به: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. فإذا انتهيت من الذين يلونك تنتقل إلى ماذا؟ يصبح آخرون يلونك، فيبقى الأمر متحقق ولا ما يبقى؟ فإذا انتهيت من الذين يلونك بعد ذلك يبقى الأمر متحقق أو لا؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. نعم. وإذا قدرنا انعدام الكفار الذين يخاف من جهتهم، فلا يؤمن من انفتاح باب الفتن بين المسلمين، فالمسألة على حالها كما كانت، وتوقع الفساد عتيد، فلا بد من الحراس. فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها. في شروط أخرى ولا تستنبطون الشروط ولا ما تستنبطونها؟ ما هو الشرط هذا الآن؟ ها؟ أن يكون لضرورة، ما يكفي لمجرد مصلحة فقط، مصلحة تكون من باب الضرورات، لأنه في مصلحة من باب الضرورات وفي مصلحة دون ذلك. يكون في محل ضرورة. فهذه ملائمة صحيحة، إلا أنها في محل ضرورة فتقدر بقدرها، فلا يصح هذا الحكم إلا مع وجودها. والاستقراض في الأزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى. وأما إذا لم ينتظر شيء وضعفت وجوه الدخل بحيث لا يغني كبير شيء، فلا بد من جريان حكم التوظيف. وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه، وتلاه في تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن له. وشرط جواز ذلك وشرط جواز ذلك كله عندهم عدالة الإمام. هذا يصير شرط كم؟ رقم كم؟ خمسة. أي نعم. وإيقاع التصرف في أخذ المال وإعطائه على الوجه المشروع. أي نعم. طبعا هذا يرجع إلى شرط المصلحة السابق، يصير الشرط الشروط خمسة المذكورة هنا. طيب اقرأ المثال السادس. المثال السادس، تفضل. شرط العدالة ذكر من الأول، ذكر خلو بيت المال، يكون الإمام عدلا. يصير مكرر الشروط، يصير كم شرط الآن؟ من يعدها الآن بحث المكرر؟ أربعة. الشرط الأول خلو بيت المال. الشرط الثاني يكون الإمام عدلا، أن يكون عدلا، أن يتوخى المصلحة، مصلحة أن يحملهم ما يطيقون ويتوخى المصلحة، أن تكون المصلحة من باب ضروريات، لأنه في مصالح من باب التحسينات والحاجيات، أن تكون المصلحة من باب الضروريات. إعطاؤه على الوجه المشروع، أن يعطيه وينفقه على الوجه المشروع، يعني يضعه في محله، يضعه في محله الذي أخذه من أجله. كم شرط؟ خمسة شروط. تفضل. هذا شرط متضمن أيضا أن لا يرتجى لبيت المال دخل قريب يأتيه. فإن كان يرتجى له دخل قريب يأتيه يستقرض منهم، يستقرض ولا يأخذ ولا يحملهم، يصير شرط كم هذا؟ يعني هو تفسير للضرورة، يعني ما تكون هناك ضرورة إلا إذا كان بيت المال خالي، ها؟ مع وجود المضرة القائمة على المسلمين، الخوف على الثغور، ولا يرتجى أن يكون لهم مال. نعم، وهذا الشرط هذا موجود، لأنه لا يأخذه إلا إذا خاف الكفار على المسلمين، إلا إذا خاف أن يدخل على المسلمين فساد على ثغورهم وديارهم. نعم. طيب، المثال السادس. المثال السادس أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فهل له ذلك؟ فاختلف العلماء في ذلك. هذه نعم، هذا ممكن أن تعنونها التعزير بالمال. التعزير بالمال يعني إذا عنوناها بالتعزير بالمال يصير يتضح لكم موضع البحث، وأيضا التعزير بالمال مسألة مشهورة عند الفقهاء، مسألة وعليها فيها بحث مبني على أدلة. أي نعم. أن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات فهل له ذلك؟ فاختلف العلماء في ذلك حسب ما ذكره الغزالي، على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ، فأجمع العلماء على منعه. فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم تصرفات الشرع، مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب وغيرهما. قال فإن قيل فقد روي أن نحن تصور المدخل في البحث، أنهم تصور هذا البحث عندما ذكره الشاطبي وعن من نقله عن بعض أهل العلم أن الجنايات ليس فيها إلا سجن أو ضرب، يقول هنا مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين لشرعية العقوبات البدنية بالسجن والضرب. وهل العقوبات محصورة في السجن والضرب على الجنايات ولا أوسع من هذا؟ أي نعم. قال فإن قيل فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر خالد بن الوليد في ماله حتى أخذ رسوله فرد نعله وشطر عمامته. قلنا المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف المألوف من الشرع، وإنما ذلك لعلم عمر باختلاط ماله بالمال المستفاد من الولاية وإحاطته بتوسعه، فلعله ضمن المال، فرأى شطر ماله من فوائد الولاية فيكون استرجاعا للحق لا عقوبة في المال، لأن هذا من الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع. يعني يقول هنا إن صح، لأن هذه فيها بحث في كتاب عن خالد بن الوليد رضي الله عنه ودرس هذه المسألة بالتفصيل، وخلافه مع عمر درس هذه المسألة، وأنا الحقيقة بعيد عهد بها، ويمكن أن ترجعون لهذا الكتاب. الكتاب هذا من يذكر اسم مؤلفه؟ خالد بن الوليد، عنوان كذا، خالد بن الوليد. فهنا تخريج المسألة طبعا ثبوتها والبحث فيها لا أقول فيه شيئا لأني لا أستحضر فيه شيء الآن، لكن إن صح في ثبوته فالشاطبي هنا يقول أنها ليست من باب العقوبة، بل أنه أخذ ماله وترك أخذ مال المسلمين فيما يستحقونه وترك له ماله، ليست فيها عقوبة جنائية، يعني هو لم يملكه أصلا. يعني إن صح أن إنسان مثلا أخذ مالا من أموال المسلمين لحق نفسه الخاص سواء باجتهاد أو بغير اجتهاد، فجئنا فأخذنا هذا المال ورددناه للمسلمين، فهذا الظاهر أنه فيه عقوبة، لكن عند التحقيق أخذنا أموال المسلمين ورددناها إليهم وأبقينا له ما له، وأبقينا له ما له. أما كثير ما قيل في مسألة علاقة خالد مع عمر والنزاع بينهما، كثير منه على يد حال لا يصح. إذا رجعتم لهذا الكتاب وهو موجود في الأسواق أظن، خالد بن الوليد، تجدون فيه دراسة جيدة في هذا. نعم، اللي هو ما هو هذا كلام الشاطبي والله أعلم. بعدما ذكر كلام الغزالي قال: فإن قيل روي أن عمر بن الخطاب، لعله كلام الشاطبي والله أعلم. هذا ما قاله، أحسنت، هذا ما قاله، إذا ندخل في كلام الغزالي. هنا هذا ما قاله ولما فعل عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذا، ولكنه لا دليل فيه على العقوبة بالمال كما قال الغزالي. وأما مذهب مالك فإن العقوبة، يعني الشاطبي يقول هنا ما في عقوبة، استرجع مالهم، استرجع مال المسلمين وأبقى له ما له، ليس في عقوبة. نعم. وأما مذهب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان، أحدهما كما صوره الغزالي فلا مرية في أنه غير صحيح، على أن ابن العطار في رقائقه صغى إلى إجازة ذلك، فقال في إجازة أعوان القاضي: إذا لم يكن بيت مال إنها على الطالب، فإن أدى المطلوب كانت الإجازة عليه. ومال إليه ابن رشد، ورده عليه ابن النجار القرطبي، وقال: إن ذلك من باب العقوبة في المال، وذلك لا يجوز على حال. فين العقوبة في المال هنا؟ اتضح لكم مقصود الشاطبي الآن من المثال؟ القاضي لابد له من أعوان، من الشرط، فأفرض أنه في قرية أو في مكان ما في أحد يصرف عليهم، ما في ولاية قائمة، أو أن الولاية القائمة ليس عندها مال، فالقاضي يريد يقضي ويكتب وسجلات ويثبت القضاء مثلا، أو حتى إن لم يحتاج إلى إثباته يحتاج إلى شرط وأعوان يساعدونه في ذلك، فمن ينفق عليهم؟ ما في أحد ينفق عليهم، من ينفق عليهم؟ فقال هنا: إذا لم يكن بيت لمال المسلمين فإنها تكون على الطالب، أي على المدعي، لأنه حق يشارك في ذلك، يدفع شيئا مثلا معينا يشارك في مثل هذا. فين العقوبة؟ هل في هذا عقوبة؟ هل في هذا عقوبة؟ العقوبة فيما يثبت عليه، لكن هذه الصورة فيها عقوبة؟ هنا ما فيها؟ ما الشيخ؟ وش وجه العقوبة؟ ما هي؟ وش وجه العقوبة فيها؟ أحسنت الجواب. يعني هي فيها عقوبة لو اشترطوا عليه أن ما نقضي لك ولا ننظر في أمرك حتى تدفع مال، حتى تدفع، فكأنهم خيروه بين أمرين، هذا وجه العقوبة فيه، فكأنهم خيروه بين إما أن ينظروا في أمره وإما أن يدعوه، ولا ينظروا في أمره إلا إذا دفع ماله. لكن على يد حال ليست بمثال واضح لمسألة الباب. نعم، إذا ما طلع له حق، ما ثبت له حق، هم من هنا أخذوها من هذا، من هذا الجانب، أنهم إما أن يدعوه فلا ينظروا في أمره وإما أن يعينهم بشيء. نعم، على يد حال مثال لا ليس بواضح فيما يظهر لي على مسألة الباب. نعم. والثاني أن تكون جناية الجاني في نفس ذلك المال أو في عوضه، فالعقوبة فيه عنده ثابتة، فإنه قال في الزعفران المغشوش: إذا وجد بيد الذي غشه إنه يتصدق به على المساكين قل أو كثر. نعم، هو لو ابتدأ بهذا المثال كان يكون قرب من النصوص الشرعية، لأن المسألة فيها نصوص كما سيأتي معكم، مسألة فيها نصوص وليس الاستدلال بها استدلال بالمصلحة بالمصالح العامة بالأدلة العامة، بل فيها نصوص خاصة. وكون بعض الجنايات يكون فيها عقوبة بالمال لا مانع من ذلك. وعلى هذا فإن الجنايات منها ما يكون عقوبة بالسجن، منها ما يكون عقوبة بالقصاص، ومنها ما يكون بالسجن والضرب، مثل الجناية على على على سمعة الإنسان، قذفه يقذفه هذه جناية، فإن فيها الضرب الجلد 80، وإما أن يكون بالمال، واحد يعتدي على إنسان يجني عليه جناية، يضربه في رأسه مثلا شجاج، فإما أن يقتص منه إذا أمكن الاقتصاص، أو أن يكون بمال، وقد يكون بالاقتصاص ويكون بالأرش بأرش الجناية بشيء من المال. فدخول المال في العقوبة بالجنايات لا مانع منه، لكن الشرط أن لا يبطل حدا من حدود الله، يعني ما يأخذ المال مثلا، ما يأخذ المال على جريمة الزنا فيسقط الحد مثلا. فعلى هذا تقام النصوص الشرعية في العقوبات على الجنايات بما ثبت في النصوص الشرعية، فإن لم يكن فيها حد من حدود الله، وإن لم يكن فيها حد أيضا عقوبة مقدرة في الأموال ونحوها، فإن هناك عقوبات أخرى تدخل أيضا في العقوبة بالمال، تدخل بالعقوبة بالمال، وفيها نصوص خاصة في هذا الأمر، منها ما ذكر الآن. يعني إنسان وجد إنسان يغش عنده بضاعة، يغش المسلمين في بيعها لا تصلح، يمكن يأخذها كلها يفسدها عليه كلها، يعاقبه يستخرج من بين يديه ويتلفها، وهو يستحق العقوبة في هذا. وفي هذا أحاديث كما سيأتي معنا إن شاء الله. هنا وذهب ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إلى أنه يتصدق بما قل منه دون ما كثر، وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنه أراق اللبن المغشوش بالماء، ووجه ذلك التأديب للغاش، وهذا التأديب لا نص يشهد له، لكنه من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة، وقد تقدم نظيره في مسألة تضمين الصناع. هذا لو أن الإمام الشاطبي ذكر النصوص الخاصة في المسألة فإنه لا يحتاج إلى هذا، لا يحتاج إلى هذا، فقوله هنا ليس فيها نص خاص، فيها نصوص خاصة. من ذلك ما ثبت عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال، والحديث بطوله، في من منع الزكاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنا آخذوها، أي آخذ الزكاة منه، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، لا يحل لآل محمد منها شيء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه لأجل يأخذ المال لنفسه أو لآله، وإنما عاقبه لأجل أنه جنى جناية. الجناية ما هي هنا؟ منع الزكاة، فتؤخذ الزكاة منه ونصف ماله عقوبة له. والحديث في سنن النسائي والسنن الكبرى المستدرك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. الحديث الثاني حديث عامر بن سعد أن سعدا رضي الله عنه ركب إلى قصره بالعقيق، عقيق خارج المدينة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فين الجناية وفين العقوبة؟ الجناية أنه يقطع شجر في الحرم، في حرم المدينة، وهو محرم عليه، هذه جناية وقعت منه، فين العقوبة بالمال؟ سلبه، يعني أخذ العدة اللي معه، الأدوات التي معه أخذها، الأدوات هذه مال ولا ما هي مال؟ سلبه أخذها منه وأخذها. واستدل الحديث في مسلم، صحيح مسلم، أصله في صحيح مسلم، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعضد أو يحتطب عضاها، عضات المدينة، بريدا في بريد، فلكم سلبه، فلكم سلبه، أي عاقبوه بذلك، خذ ما معه. فلم أكن أرد شيئا أعطانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مصنف عبد الرزاق. فهذا كله يدل على جواز العقوبة بالمال على الجنايات التي لم يكن فيها حد مقدر، وليس فيها عرش وليس فيها عقوبة مالية مقدرة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن زنباعا أبا روح وجد مع غلام له جارية جارية له فجدع أنفه وجبه. عنده غلام وجارية فوجد الغلام قد أفسد الجارية وطئها فجدع أنفه وجبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فعل هذا بك؟ فقال زنباعا فدعاه فشدد النبي عليه الصلاة والسلام عليه حتى وإن كان هو يملك هذا الغلام لكن ليس له أن يعاقبه بمثل هذه العقوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر. فقال للغلام اذهب فأنت حر. فقال يا رسول الله مولى من أنا؟ فقال مولى الله ورسوله. والحديث في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله ثقات. أين الجناية وأين العقوبة بالمال؟ دعوا جناية الغلام. الغلام له طرق أخرى لتأديبه شرعية لكن مالكه تعدى في العقوبة جدع أنفه فهذه جناية منه لأنه التعدي في العقوبة جناية له أن يؤدب هذا الغلام بآداب شرعية معلومة لكن ليس له أن يجدع أنفه فهذه جناية منه. فالنبي عاقبه بماذا؟ أعتق هذا الغلام قال اذهب وأنت حر والغلام مال لهذا فعاقبه بذلك. ونقل أهل العلم إجماع الصحابة على ذلك العقوبة بالمال بشرطه المذكور كما ورد في الأدلة هنا. والإمام الشاطبي التفت إلى هذا في آخر المسألة فذكر مسألة تأديب الغاش وعلى هذا فالمسألة فيها نص. أما قوله رحمه الله ليس فيها نص خاص يشهد لها لكن فيها نصوص أيضا. وهذا أيضا ما التفت له أبو الحسن اللخمي اقرأ بارك الله فيه. على أن أبو الحسن اللخمي قد وضع له أصلا شرعيا وذلك أنه عليه الصلاة والسلام أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم الحمر قبل أن تقسم وحديث العتق بالمثلة أيضا من ذلك. إكفاء القدور أن الصحابة أخذوا لحوم الحمر الأهلية ما اشتد بهم الأمر وظنوا أنها حلال لهم وذبحوها وطبخوها فأمر النبي بإكفاء القدور ولا شك أن هذا عقوبة. فما استدل به اللخمي فهو في بابه استدلال صحيح. وقال وحديث العتق بالمثلى اللي هو السابق أنه في مجمع الزوائد. نعم. ومن مسائل مالك في المسألة إذا اشترى مسلم من نصراني خمرا فإنه يكسر على المسلم ويتصدق بالثمن أدبا للنصراني إن كان النصراني لم يقبض. وين الجناية هنا؟ الجناية من المسلم في أنه اشترى خمرا والجناية من النصراني أيضا هنا. والعقوبة أنها تكسر ويتصدق بالثمن. اي نعم. وعلى هذا المعنى فرع اصحابه في مذهبه وهو كله من العقوبه في المال الا ان وجهه ما تقدم. وش يقصد الشاطبي الا ان وجهه ما تقدم؟ لكن يقصد المصالح العامه الادله العامه فالمساله فيها نصوص خاصه اذا ثبت فيها النص الخاص تصلح مثال هنا ولا ما تصلح؟ تصلح مثال للباب؟ لا تصلح إذا ثبتت فيها النصوص الخاصة وقد ثبتت فيها لا تصلح مثالا للباب. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. إذا قبضه تملكه لكن إذا بقي في يد المسلم أخذ المال ذمه. يقول هو هذا رأيه أنه يتلف المال ويتلف الخمر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله بقية الأمثلة الدرس القادم بمشيئة الله تعالى.